انسب انا يا عمي وانسب انا صاحت سكينة بألم وين شيال العلم صاحت سكينة بألم وين شيال العلم انسب انا يا عمي وانسب انا انسب انا يا عمي وانسب انا صاحت صاحت صاحت سكينة بألم وين شيال العلم صاحت سكينة بألم وين شيال العلم انسب انا هم معونا والغزايا نازله علي قوموا من يا اسوانا يا جفيل العايله من حقدهم معونا والغزايا نازله تجري بيهم روعونا يا ابن عقد الويله روحي يمك بالحزن ظلت تنوح تون روحي يمك بالحزن ظلت تنوح تون انسب انا يا عمي انسب انا انسب انا يا عمي انسب انا صاحت صاحت صاحت سكينة بألم وين شيال العلم صاحت سكينة بألم وين شيال العلم من مشينا وحنا عنكم ريت معدوم العمر عيني ظلت تربي لكم بالحشايج والجمر دمت راهي دمعتي تجري روحي وحسرتي دمت راهي دمعتي تجري روحي وحسرتي انسب انا يا عمي انسب انا انسب انا يا عمي وانسب انا صاحت صاحت سكينة بألم وين شيال العلم صاحت سكينة بألم وين شيال العلم انسب انا يا عمي انسب انا انسب انا يا عمي الله الله الله لو تجي وتشوف حالي ترفع السفك يا علي موت تحمل صولتك والوفا منها يا والي عمي امك وضعتك لكن جفوفك نخل من يردن البدن لكن جفوفك نخل من يردن للبدن انسب انا يا عمي انسب انا انسب انا يا عمي وانسب انا صاحت صاحت صاحت سكينة بألم وين شيال العلم صاحت سكينة بألم وين شيال العلم انسب انا يا دمعتي وصف نورك عمي غايب يا املها دنيتي يا املها بدنيتي كلها تصرخ ولي عاتب يا دي زينب عمتي صارت الطيب علم كالجبل عالي واشم صارت الطيب علم كالجبل عالي واشم انسبنا يا عمي وانسبنا انسب انا يا عمي وانسب انا صاحت جنب ألم وين شيع للعلم صاحت اسكن بألم وين شيع للعلم السبيل يا عم السبيل الله الله هبت الكرار بيها عمتي بتحدر علي حيدر علي ما تدل مر عليها كل ظلم ما تنولي يزود من أمها يجيها وبيها زينب تعتلي يزود من أمها يجيها وبيها زينب تعتلي عمتي مع ذلة أبد لبوة من ذاك الأسد عمتي مع ذلة أبد لبوة من ذاك الأسد انسب يا عمي وانسب يا انسب يا عمي وانسب يا صاحت اسكن بلد